يقول هذا السائل يقول ما هو الضابط في الجمع في المطر؟ الضابط في الجمع في المطر ما جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وهي قوله أراد أن لا يخرج أمته، فمتى وجد الحرج والمشقة جاز الجمع بين الصلوات في المطر. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المطر، وإنما ثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. الجمع بين المطر جائز، وضابطه هو حصول المشقة، والمشقة يختلف تقديرها، والفقهاء رحمهم الله تعالى عند الجمهور منهم قدروها ببلل الثياب، والمقصود ببلل الثياب تشبعها بالماء، بحيث إذا عصر هذا تخرج منه الماء، وهذا تقدير تقريبي لأنه صار مندفعا في بعض البلدان، ربما كان الناس عامتهم يحملون هذه المظلات التي تقي من المطر فلا تبتل ثيابهم. العبرة بالحرج والمشقة، وتقديرها موكول إلى إمام المسجد، فهو يقدر المشقة والحرج التي تحصل عند الناس بحسب أحوالهم، وقد يوجد هذا عند المسجد ولا يوجد في المسجد الذي في الحارة الأخرى، يكون هذا المسجد مستنقع في مستنقع الماء ويتجمع حوله الماء فيحصل للناس ضرر ومشقة فيجمع لأجل هذا، والآخر ما عنده هذا فيختلف الحكم من مسجد إلى آخر. ولذلك أمر الإمام عظيم، لأن الإنسان ضامن لصلوات الناس، فتقدير ما يتعلق بها من الأحكام يرجع إليه فيه، فلا يأخذها بالتشفي وإنما يأخذها بما دل عليه الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.